حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها طلاق ولم تنسى فحسبها نصف ما فرض لها. ابن عمر يقول لكل مطلقة متعة مدخول بها غير مدخول بها سمي لها أو لم يسمى لها في العموم، ويستثني مرة أخرى غير المدخول بها وسمي لها صدق حسبها يكفيها نصف الصدق لأنها ما خسرت شيء. ولو متعها زوجها الذي لم يدخل بها نقول له لا، ما نقول له لا، لكن ليس من حقها أن تطالب بمتعة، حسبها ما تأخذ من نصف الصداق لها وكافيها. أما التي لم يسمى لها يبقى ما دخل بها فليس لها صداق، ولم يسمى لها ليس لها نصف صداق، بس جاء كده وأعلن للناس وتزوج وعقد وبعدين طلق وراحت وخلص مثل العوام يقول تخرج من ولد بلا حمص، لا، هذه يفرض لها متعة. كم هي المتعة؟ هو هذا المحل التقدير على الإيش؟ كل على حسب قدره. إنسان ميسر الله عليه ما ينبغي أن يبخل في هذا المقام، إنسان لا يملك شيء بقدر